إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب. وأشهد أن لا إله إلا الله، أنت الواحد، الوجود ملكك، والقضاء حكمتك، وكل الكائنات طور إرادتك. حفظت موسى في التابوت، وحملت يونس في بطن الحوت، وحميت الحبيب محمدا بخيوط العنكبوت. انت الحي، انت الحي الذي لا يموت. الله الله، الوجود ملكك، القضاء حكمتك، كل الكائنات طور إرادتك. حفظت موسى في التابوت، وحملت يونس في بطن الحوت، وحميت الحبيب محمدا بخيوط العنكبوت. سبحانك سبحانك سبحانك، انت الحي الذي لا يموت لا يموت لا يموت. يا رب يا رب، بك استجير، بك استجير، ومن يجير سواك، بك استجير ومن يجير سواك. فارحم ضعيفا يحتمي بحماك، ارحم ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. بك استجير، بك استجير، ومن يجير سواك، من يجير سواك، من يجير سواك. فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب قد اذنبت فاغفر ذلتي، انت المجيب لكل من ناداك. انت المجيب، انت المجيب يا رب يا رب يا رب، قد اذنبت فاغفر ذلتي، اغفر ذلتي. انت المجيب، انت المجيب لكل من ناداك. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان يقينا في الله، صبر مع الله، وصبر بالله، وصبر في الله، ولم يصبر عن الله، صبر معه وصبر فيه وصبر به، ولم يصبر عنه، لم يصبر عنه. لذلك كان ابو بكر يبكي ويقول: يا رسول الله، لو نظر احدهم الى موضع قدميه لرآنا، لو نظر احدهم الى موضع قدميه لرآنا. فماذا كان يقول له رافع لواء التوحيد؟ لرآنا لرآنا. فماذا كان يقول له السيد الجليل؟ قال له: يا أبا بكر، ظنك باثنين الله ثالثهما. الله الله ثالثهما. ما ظنك باثنين الله ثالثهما. لا تحزن لا تحزن ان الله معك. ان الله معك. لم يقل ان حلف شمال الاطلنطي معنا ولا حلف ورسو معه. ان الله معه. ان الله الله الله الله الله بيده الامر كله. لا تحزن لا تحزن ان الله معك سيدي يا نور قلبي يا شفيعنا يا حبيب قلوبنا يا ابا القاسم يا رسول الله يا رسول الله يا سيدي يا سيدي انا نسير بطفرة زاد الهجير بها وقل الماء زاد الهجير بها وقل الماء. يا سيدي يا سيدي كن للنجاة شفيعنا يا خير من شهدت له الشفعاء. صلى عليك الله يا علم الهدى يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحماة العقيدة. اليوم يوم عاشوراء. وهو يوم عظيم. نجى الله فيه موسى من عدوه فرعون. فصامه موسى شكرا لله. فصامه الحبيب محمد شكرا لله الذي نجى اخاه موسى. ايها السادة الاعزاء مع الدرس الحادي والمئتين اقف بين موسى ومحمد. اقف بين موسى ومحمد. اقف مع موسى على شاطئ البحر. واقف مع محمد في روء فوق. وكلاهما من اولي العزم. ولست ادري بايهما ابدا. ابدا بموسى لان اليوم يوم عاشوراء. ام ابدأ بالحبيب في غار فوق. ولكنني سارجع الى القرآن الكريم لافتح سجلات موسى ثم بعد ذلك اعود الى خاتم الانبياء. اعود الى خاتم الانبياء وهو الان في طريقه مع ابي بكر الى غار ثور. فتعالوا الان نفتح سجلات القرآن في قضية موسى وفرعون. ان القضية الموسوية تستدعي الكثير من العجب. واولى الناس باخذ العبرة منها هم سكان مصر. فلقد تربى على عرش مصر رجل انساه طغيانه واقع السماء. حتى اعلنها بكل جرأة وتبجح قائلا انا ربكم الاعلى. نسي الله فانساه الله نفسه. انا ربكم الاعلى. يعني إن كان هناك رب غيري فأنا أعلى منه، إن كان هناك رب يدعيه موسى فأنا أعلى من هذا الرب. ولم يكتف بهذا بل أعلن بيانا آخر على شعب مصر وقال فيه: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وكان البيان الثاني أشد من البيان الأول، فالبيان الأول يفيد أنه يحتمل أن يكون هناك رب غيره وهو أعلى الأرباب، ولكن البيان الثاني قطع المسألة قطعا وأفاد أنه لا إله إلا فرعون وحده لا شريك له، لا شريك له. فماذا صنع ربك؟ ماذا فعل ربك من فوق السبع الطباق؟ هذا عبد من عبيده يريد ان يشاركه الالوهية وهو الواحد، هو الواحد، هو الواحد. هل ارسل له الاسطول السادس ليرغمه عن النزول على العرش؟ هل ارسل له السلاح الجوي الملكي؟ لا. هل جود له اسطولا من الغواصات الذرية؟ لا. اذا فماذا فعل الله؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. لم يرسل له رسولا مستعدا، انما اوحى الى امرأة ان ترضع ابنها، ان ترضعه. ثم بعد ذلك اذا خافت عليه فلتلقه في البحر. سبحانه، سبحانه، يا من تمهل ولا تهمل. يمهل ولا يهمل. فرعون يذبح الابناء ويستحيي النساء، وجعل اهل مصر شيعا يستضعف طائفة منهم، ومع ذلك فان الله يصبر عليه ويرسل الى امرأة ان ترضع ابنها، وبعد ان ترضعه ليأخذ وجبته الغذائية تلقيه في البحر. وفرعون يرسل شرطته العسكرية ورجال مخابراته يفتشون عن المواليد الذين ولدوا في بني اسرائيل، وحدث ان موسى ولد. وخافت عليه امه، خافت عليه ان يفتش بيتها، ان يؤخذ وليدها، ان يذبح ابنها، انها الام ومع ذلك فان الله قال لفرعون: لا تتعب نفسك فارسله اليك بنفسي. لا تتعب، لا تبحث على هذا، سأرسله إليك ولم تستطيع أن تقربه بهذا. وعجب معي إلى قول الله تبارك وتعالى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وكان القياس يقتضي: إذا خفت عليه فأغلقي عليه الأبواب وحافظي عليه. ولكن الله تعالى قال: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. الى اين اذهب يا رب العزة؟ ايذهب الى ملجأ من ملاجئ الاطفال؟ ايذهب الى دار من دور الحضانة؟ ايذهب الى مدرسة داخلية؟ لا، انما قال لها ياخذه عدو لي وعدو له. اذا خفت عليه فالقيه في اليم. وفي سورة طه يقول فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. وتأمل معي في هذه الآية الكريمة كيف أن الله جعل من فرعون عدوين، عدوا لله وعدوا لموسى. الشخص واحد، ولكنه في جبروته وعناده جعل الله منه عدوين، عدوا لموسى وعدوا لله رب العالمين. وبعد ذلك يقول لها ولا تخافي ولا تحزني، لا تخافي مما سيكون ولا تحزني على ما مضى، إما رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذه الآية القرآنية الكريمة أسطول من أساطير القرآن، يتكون من ست قطع بحرية قرآنية يستعرض عضلاته على امواج بحار القرآن. هذه الآية القرآنية اشتملت على امرين ونهيين وبشارتين. اما الامران فقوله تبارك وتعالى ارضعيه والقيه، واما النهيان ولا تخافي ولا تحزني، واما البشارتان انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. والقي موسى، والقي موسى في الصندوق، ولم يكن مع الصندوق مرشد يعبر به القناة، ولم يكن معه قائد يقود البحرية، إنما كان معه الله، كان معه الله، كان معه الله، ولا أحد غير الله. وظل التابوت يسير على امواج النيل الى ان استقر به المقام امام قصر الطاغية. حشائش على شاطئ النيل منعت الصندوق ان يتحرك، ان يتحرك. وقبل ان يصل التابوت كانت عناية ربك قد سبقته الى قصر الطاغية، الى قصر فرعون الذي نسي الله فانساه الله كل شيء، الى قصر رجل كان يعبث بالارواح ويذبح الابرياء. وعندما فتح الصندوق اذا فيه طفل يشع النور من عينيه وجبينه، واذا بآسية زوج فرعون رضي الله عنها تقول قرة عين لي ولك لا تقتلوه، لا تقتلوه. اتدري لماذا؟ لأن الله قال له وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني. ويجلس موسى على رجل فرعون يدلله كأنه يدلل أحد أبنائه. وما حاول فرعون أو فكر أن يذبح هذا الوليد، فمن الذي منع؟ من الذي منع؟ وإلى هنا أنتقل بحضراتكم إلى غار ثور على جناح السرعة. من الذي منع فرعون أن يذبح موسى؟ وإذا العناية لاحظت كأولها نم فالمخاوف كلهن أمان. أيها السادة الأعزاء، نحن الآن أمام غار ثور. أبو بكر يستأذن النبي أن يدخل الغار أولا. لماذا؟ أرى أبا بكر يلح على رسول الله أن يأذن له بدخول الغار أولا قبل أن يدخله النبي. لماذا؟ لأجل أن يقطع ثوبه ويسد بها جحور الغار، خشية أن تكون في الغار حية أو عقرب تؤذي رسول الله. والرسول يأذن لأبي بكر أن يسبقه، وإذا بأبي بكر يسد الجحور، وبعد أن فرغ من سدها بقيت بها جحر واحد، بقي بالغار جحر واحد سده أبو بكر بقدمه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار مع ابي بكر، والغار لا يتسع الا لاثنين لا ثالث لهما الا الله. والقوم الان ياخذون الطريق الى الغار، وتستقر بهم الاقدام الى الغار، ويقفون جميعا وعلى رأسهم عدو الله ابو جهل، يقفون امام الغار. لكن مولانا تبارك وتعالى امر شجرة ان تنبت على الباب بعد دخول النبي وصاحبه، وامر حمامتين ان تبيضا، وامر العنكبوت ان ينسج الخيوط. ما هذا؟ ما هذا؟ انها العناية، انها الرعاية، انها الصيانة. يقفون وليس بينهم وبين الرسول وصاحبه الا ان يمد احدهم يده. لو مد احدهم يده لامسك بالنبي وصاحبه. حتى كان ابو بكر يقول للحبيب المصطفى: يا رسول الله، بينما انا اعتدل في جلستي اذ وقعت عينا ابي جهل علي، وما اظن الرجل الا قد رواني. عين ابي جهل وقعت على سيدنا ابي بكر، وما اظن الرجل الا قد رآني. أبعد هذه الرؤية رؤية؟ عين ابي جهل على ابي بكر، وابو بكر يؤكد هذا المعنى لسيدنا محمد. فماذا قال له الحبيب المصطفى؟ قال له: يا ابا بكر، اوما قرات قوله تعالى وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون؟ ينظرون ولكن لا يبصرون. الرؤيا هي ولكن الادراك لا مكان له. عينان تقعان على جسم ولكن الادراك لا يكون. عينان تنظران ولكنهما لا تبصران. واخذوا يقولون ان محمدا هنا، فيرد ابو جهل بنفسه ويقول: واللات والعزى لا اظن ان محمدا هنا، وكيف ادخل من هذه الشجرة التي كنت اراها في هذا المكان قبل ان يولد محمد. ابو جهل قائد الحملة ضد رسول الله يقف بنفسه موقف الدفاع عن رسول الله، يقف بنفسه موقف الدفاع عن رسول الله. قال تعالى: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. اخذوا يختلفون امام بعض الغار، ولو ان احدهم مد يده لامسك بالنبي وصاحب النبي. فمن الذي منعهم ان يمدوا ايديهم؟ من الذي منعهم ان يرسلوا واحدا منهم ليدخل الغار وهم واقفون امام الغار؟ من الذي منعهم ان ينظروا باعينهم في الغار؟ وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، الا هو. وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. انه الله، انه مالك الملك، انه ملك الملوك، انه من يقول للشيء كن فيكون. ولذلك علمنا سيدنا رسول الله: اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. يا معاشر السادة، والان اغادر غار ثور بعدما غادره المشركون، اغادره والرسول وصاحبه يعيشان فيه 3 ايام متتاليات، وانتقل بحضراتكم الان الى موسى وفرعون. ان موسى تربى في قصر فرعون، وان محمدا صلى الله عليه وسلم وقف امام ابي جهل في الغار، فما استطاع فرعون ان يذبح موسى، وما استطاع ابو جهل ان يؤذي الحبيب محمدا. ولما نادى ربك على موسى وانزل عليه الوحي في سيناء، قال له: اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا الى فرعون انه طغى، فقولا له قولا لينا. قولا لينا، لينا لينا لعله يتذكر او يخشى. قولا لينا بعدما قال: انا ربكم الاعلى، بعدما قال: ما علمت لكم من اله غيري، بعدما قال: اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون، ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ بعدما عقد مقارنة بينه وبين كليم الله موسى، وقال: انا خير من موسى المهين الحقير. بعد هذا كله يقول ربك لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا. لما قرا احد الصالحين هذه الآية قال: سبحانك يا رب، اذا كان هذا عطفك بفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، فكيف يكون عطفك بعبد قال سبحان ربي الاعلى. الله الله يقول له قولا لينا. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يا عبادي، نعم يا ربنا، لقد حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. إن الحجاج بن يوسف الثقفي كان طاغية من طواغيت العراق، قتل من أهل العراق 100,000، وكان من بين القتلى عالم يسمى سعيد بن جبير، وكان هذا العالم من خيرة عباد الله، وكان كفيف البصر. ولما وقف ينهى الحجاج عن الصلب استدعاه الحجاج وقال له: يا سعيد، ما تقول فيا؟ فقال له سعيد: يا حجاج، انت عادل قوس، انت عادل قوس. فقال الجالسون: ما الذي حدث لسعيد؟ ايمدح الحجاج؟ ايقول له انت عادل، انت قوس؟ فقال الحجاج: مهلا يا قومي، انه لا يمدحني، انما يقذفني بافصح الاسماء. قالوا له: وكيف؟ قال لهم: اتدرون ما معنى عادل؟ ان معنى عادل من الذي يريده سعيد هو المذكور في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أتقول ما معنى قاصد؟ إن معنى قاصد هو ما قاله القرآن، وأما القاصدون فكانوا لجهنم حصبا. وعندئذ ألقى الحجاج حكمه، وكان الحجاج في زمانه كطواغيت مصر، كمحكمة الشعب، ومحكمة التكويج، وغير هؤلاء من الذين أعادوا التاريخ نفسه. قال الحجاج: يا سعيد، اختر لك قتلة أقتلك بها. أأقتلك وأنت قائم، أم أقتلك وأنت نائم، أم أقتلك وأنت على ظهرك، أم على وجهك؟ فماذا قال له سعيد؟ قال له سعيد: أنا لا أختار، إنما أنت الذي تختار القتلة التي سيقتلك بها الله. انت الذي تختار يا حجاج، انت الذي تختار، انت الذي تختار. لا اله الا الله، لا اله الا الله، انت الذي تختار يا حجاج. فقرعه الحجاج على وجهه فقتله، واذا بالدم الذي يسيل من سعيد يكتب على الارض هذا الرجل مصبوغ، الدم يكتب على الارض سعيد مظلوم، لانه قال كلمة حق عند سلطان جائر. ومرت السنون وتعاقبت الاعوام، واذا بعمر بن عبد العزيز يتولى الخلافة، فنام ذات ليلة فرأى في المنام رؤيا عجيبة، قال رأيتك ان القيامة قد قامت. واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم اول من تنشق عنه الارض، اخذ الرسول ابا بكر وعمر وعثمان وعليا ودخل بهم الجنة، وبينما انا امر في عرصات القيامة اذا بي اشم ريح جثة منتنة والقاتل في جهنم. فلما سألت صاحبها قلت له من انت؟ قال لي انا الحجاج بن يوسف. قلت فكيف حالك؟ قال لي يا عمر ان الله قتلني بكل مسلم قتلته قتله، وقتلني في سعيد بن جبير 100,000 قتله. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. يا معاشر السادة الاعزاء، الظلم لا يدوم واذا دام دمر، والحرام لا يدوم واذا دام لا ينفع. يا موسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال احد الصالحين يا رب اذا كان هذا عطفك بفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، فكيف يكون عطفك بعبد قال سبحان ربي الاعلى؟ واذا كان هذا عطفك بفرعون الذي قال ما علمت لكم من اله غيري، فكيف يكون عطفك بعبد قال لا اله الا الله؟ لا اله الا الله اخلو بها وحد، اخلو بها وحد. قال ربنا اننا نخاف، اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يفرط. قال لا تخاف، لا تخافا، انني معكما اسمع وارى، انني معكما اسمع وارى، اسمع وارى. انني من المتكلم؟ الله. انني معكما يا من يرى مد البعوض جناحه، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الاليل. انني معكما اسمع وارى، وارى سمع وبصر. أبعد هذه العناية عناية تقال؟ وبعد ذلك ينجي الله موسى ويعبر البحر من شاطئه إلى شاطئه الآخر، وفرعون ينزل فيضيع بين معترك الأمواج. إن يوم نجاة موسى كان في يوم عاشوراء. معاشر السادة الأعزاء، أستأذنكم أن أنتقل سريعا لألقي السلام على رسول الله وأبي بكر في غار فرعون. رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يا أبا بكر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني أغادر الغار الآن على شريطة أن أعود إليه في لقاء يأتي إن شاء الله. سلام الله عليك يا موسى، سلام الله عليك يا محمد، سلام الله عليك يا أبا بكر. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان، كما تدين تدان. نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. اين الاكاسرة الجبابرة الاولى؟ جمعوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا. من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى ترى؟ فحراه لحظ ضيق، فحراه لحظ ضيق، قرص إذا نوضوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. معاشر الإخوة الأعزاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والمرسلين. معاشر السادة الأعزاء، ذهبت الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعرض عليه ما صارت حالنا اليه. واذا بامير المؤمنين يشخص الداء ويصف الدواء فيقول: اذا غضب الله على قوم سلط عليهم الجدل ومنعهم الحمل. نعم يا عمر، اذا غضب الله على قوم سلط عليهم الجدل ومنعهم العمل. وانني من الذين اعجبون لما يتلي به المسؤولون وما يكتبه حملة الاقلام لحل المشاكل التي نعانيها. وان تعجب فعجب معي لكاتب كتب في جريدة الاخبار، وهذا الكاتب اسمه احمد ابو الفتح، كتب يقترح لحل المشاكل الاقتصادية. فقال: لا بد من تنظيم الناس. ثم قال: يجب ان نعاقب الولد الثالث. من رزق بمولود ثالث فعلى الدولة ألا تعلمه بالمجان، وألا يكتب اسمه في بطاقات التمويل، وألا تنزل له أية علاوة. سبحان الله، سبحان الله. وهناك في مصر هيئة تسمى هيئة المنتفعين في تحديد الناس. جهاز اسمه تنظيم الأسر، ميزانيته 20 مليونا من الجنيه. اشتروا، لا سامحهم الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، اشتروا حبوب منع الحمل بمليون جنيه. انظروا الى اموال المسلمين كيف تسفك وكيف تضيع. الاستاذ احمد ابو الفتح يقترح عقوبات يكافأ بها الوالد اذا رزقه الله بمولود ثالث، هذا المولود الثالث لا يعلم بالمجان ولا ينزل اسمه في بطاقات التموين ولا تنزل له علاوة ان كان هناك علاوة. لكني اقول لك يا ابا الفتح، ان كنت لا تريد ان تثبت اسمه في بطاقات التموين فان الله اثبت اسمه في السجلات العليا. قال تعالى: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ان كنت تريد ان تعاقب المولود الثالث فاجب على هذا السؤال، ان كنت تريد ان تعاقب الولد رقم 3 فاجب على هذا السؤال: كم تخلق له ام نحن الخالقون؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ ان كنت انت الذي تخلق فعاقب، وعاقب ما شئت. وان كان الله هو الذي يخلق فما ذنب هذا الولي؟ ثم بعد ذلك يكتب قائلا: ان الامة كلما تحضرت كلما قل نتلها. وضرب لنا المثل بدولتين في اوروبا هما فرنسا والسويد، وقال: لان السويد دولة متعلمة ليس فيها امية، ولان فرنسا دولة متحضرة ليس فيها امية، فان نسلهما قليل. اما نحن فلكوننا متخلفين في التعليم فنسلنا كثير. وانا اقول له: لا تغالط نفسك يا ابا الفتح، فان فرنسا نسلها قليل لانها تبيح الزنا وتفتح ابواب الطعام، وان السويد ودول اوروبا اذا كان نسلها قليلا فلانها تبيح الزنا، والزنا يمنع النسل اصلا، لان النساء اللاتي يتاجرن في اعراضهن تشرف الدولة عليهن هناك وتعطيهن من العقاقير ما يمنع الانجاب في ارحامهن. اما نحن فنحن مسلمون لا نبيح الزنا، الزنا علينا حرام، ولذلك نتزوج بالحلال وننجب بالحلال. يا ابا الفتح، لا قياس ولا وجه شبه بيننا وبين دول اوروبا. دول اوروبا تبيح ما حرم الله، تبيح الزنا وتفتح له البيوت الحلاليه، اما نحن فاننا نتزوج والشمس طالعه. يقول ولي المرأة: تزوجتك ابنتي. ونقول له: قبلت منك زواجها على سنة الله ورسوله. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ والظاهر أن سيادته لما عاش في سويسرا ما عاش نسي اننا مسلمون، نسي اننا مسلمون. يا معاشر الاخوة، اننا لا نعالج الداء بالدواء، انما نعالج الداء بالداء، نعالج الداء بالداء. حتى ان هناك حملة مخططة تدعو الناس الى ان لا يزوجوا بناتهم اقل من 25 سنة، دعوة منظمة الى المسلمين الا يزوجوا البنات الا اذا بلغت البنت 25 سنة. وتقول لنا مقدمة برنامج رقاص البيوت ان بعض الوصر في ايطاليا زوجوا بناتهم اقل من 25 عاما، فكانت نتيجة الزواج فشلا. ونحن نقول لا قياس بيننا وبين دول الغرب، لان لنا نبيا اسمه محمد يقول لنا سيدنا محمد: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع فليتزوج. لم يقل اذا بلغ 25 ولا اذا بلغ 20، من استطاع فليتزوج. لماذا يا رسول الله؟ لانه احسن للفرج واغض البصر. ولذلك يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لو خشيت ان القى الله بشيء لخشيت ان القاه عتبا. وبعض الصالحين دفن زوجته، وبعد ان فرغ من دفنها عاد فعقد عقده على فتاة اخرى ودخل بها في نفس اليوم، فساله اصحابه: لماذا عجلت الزواج؟ فقال: خشيت ان اموت هذه الليلة فالقى الله عجبا، فالقى الله عجبا. ان هذه التشريعات التي يكتبونها ويزيعونها لا تحل المشاكل، انما تعقدها وتزيدها تعقيدا. اذا لم يتزوج الشباب، واذا كان هناك قانون تنادون به بان لا تتزوج الفتاة الا اذا بلغت 25 سنة كحد ادنى، فاين يذهب الشباب؟ واين تذهب الفتاة؟ ايذهبون الى شارع العرب؟ الى اين يذهبون؟ الى اين يذهبون؟ ايذهبون الى الخمارات؟ ايذهبون الى البيوت السرية؟ وقد نادى علينا حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام فقال في حديث صحيح صريح: الزنا يورث الفقر، الزنا يورث الفقر. قضية تنظيم النسل قضية فاشلة، ومجرد التفكير فيها يعتبر تدخلا في حكم من احكام الله وحده. قضية تنظيم النسل قضية فاشلة، لكنها تدخل الملايين في جيوب هيئة المنتفعين، في جيوب هيئة المنتفعين. لا تضيعوا اوقاتكم في المنادات بتحديد الناس، ان الذي بيده امر الخليقة هو الله. اسمع الى قول مولانا تبارك وتعالى: لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وبعد ذلك يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مجرد التفكير في تحديد الناس أو في تنظيم الناس يعتبر تدخلا في حكم من احكام الواحد الديان. واسمع معي الى قول مولانا جل في علاه: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، افعال اربعة، اثنان منها ماضيان واثنان مستقبلان، اثنان مضيا وانتهيا واثنان مستمران في طول الزمان. الله الذي خلقكم خلق، ثم رزقكم فرغ من رزقكم. ليس امامه وزارة تموين ولا جهات احصاء وتعبئة حتى يعلم كم خلق وكم رزق. لقد فرغ من الخلق في علم الغيب وفرغ من الرزق في علم الغيب. أتدري متى ينزل لك رزقك؟ ينزل لك رزقك بعد 120 يوما وأنت في بطن أمك. كتب الله لك رزقا وكتب الله لك عملا وكتب الله لك اجرا. خلق ثم رزق، خلق فعل ماض ورزق فعل ماض، فمجرد التفكير في الخلق والرزق يعتبر تدخلا في فعل الله وحده، في فعل الله. ومن هنا فإن الله تبارك وتعالى ينادي علينا ويقول لنا في صراحة ووضوح، وهو أصدق القائلين: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. فليست المشكلة مشكلة النسل، ليس النسل مشكلة، انما المشكلة هو ان الايدي خائنة وان الجيوب لا تمتلئ والعيون لا تشبع. ولذلك اسأل التاريخ عن حال مصر. حال مصر كان ايام دخلها الاسلام عمر ارضها، عمر ارضها بحيث يقول المؤرخ المقريظي: لقد كانت المسافة من الاسكندرية الى تبوك في بلاد ليبيا كنا اذا ركبنا دوابنا سرنا من الاسكندرية الى ليبيا بين اشجار التين والزيتون، وكنا نسير على بساط سندسي اخضر، لان الارض زرعت من الاسكندرية الى ليبيا بالقمح والشعير، من القمح والشعير. اين ذهبت هذه المساحات؟ ولماذا لا تعمر؟ لماذا لا تعمر هذه المساحات؟ لماذا لا تزرع؟ فاذا ما انتقلت الى العراق ايام الخلافة العباسية كان بين نهري دجلة والفرات 30 مليون خزان تزرع، تحولت بعد ذلك الى صحراوات قاحلات. فاذا ما انتقلت الى السودان وجدت بالسودان 250 مليون فدانا بكرا، بكرا لم تصب بقارتها تنادي على المسلمين ان يصلحوها. فاذا ما ذهبت الى سوريا وجدت هناك 8 ملايين فدان تنادي على من يزرعها. اذا المسألة ليست مسألة تنظيم اسرة او تحديد نسل. اسمعوا المسألة بصراحة، اتفق المعسكران الشرقي والغربي على اضعاف المسلمين وعلى اشغال المسلمين عن دينهم وعن اسلامهم، فماذا يصنعون؟ شغلوهم بالقضايا الفرعية، تنظيم الاسرة، عمل المرأة، الحرية، الديمقراطية، ليشغلوا المسلمين عن اهدافهم الحقيقية، وهو اعلان كلمة لا اله الا الله. شغلوهم عن دينهم. ان كنتم تريدون حل المشاكل الاقتصادية فليس حلها في تنظيم الاسرة، لان الذي يملك الاسرة واحد لا سامي له، الذي يملك هذا الامر واحد هو الله وحده. ولقد مضى علينا ربع قرن من الزمان ونحن ننادي بتنظيم الاسرة، وهم ينادون بتنظيم الاسرة، هم ينادون بتنظيم الاسرة، فما زادت الاسرة الا زيادة، لان يد الله تعمل في الخفاء تدعوها تعمل بطريقتها الخاصة. فليس لاحد ان يقترح عليها ويستعجلها. ربع قرن من الزمان وهم ينادون بتحديد الناس وتنظيم الاسرة، وضيعوا الاوقات وضيعوا الاموال، حتى لقد سمعت الرئيس السابق في احدى خطبه يقول بصراحة: من اين اتيكم بالخبز؟ انه يلف مصر كل يوم 90 مليون رغيف، من اين اتيكم بها؟ قلت سبحان الله، من اين تأتينا انت؟ من اين تأتينا انت وانت لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا؟ من اين تأتينا انت؟ أأنت الرزاق؟ أأنت الخلاق؟ أأنت الذي بيده الامر كله؟ ان الذي يأتينا بالخبز والرزق هو الله، ان الذي لا ينسى احدا هو الله. ليست مصر في حال فقر، انما مصر في حال سوء توزيع، في حال سوء توزيع، في حال خيانة وأيد غير امينة. لو كان هناك عدالة توزيع ما رأيت بالطريق سائلا، ولا في البيوت عاطلا، ولا في السجون قاتلا، ولا في السجون قاتلا. لكن هناك طبقة استاثرت لنفسها، ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، وإلا ليصلفن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. دعونا من هذه النغمة، دعونا من هذه النغمة الكريهة. تحديد الناس، تنظيم الأسرة، إنما وسائل الإصلاح كما أبينها من هذا المكان. رقم واحد: إغلاق شارع الهرى، لأنه ما دام هناك زنا فالزنا حليف الفقر. إن كنتم تريدون إصلاح مصر، إن كنتم تريدون أن يأخذ الله بأيدينا إلى طريق النجاة، فاغلقوا اولا شارع الهرم. شارع الهرم بيدخل لنا 16 مليون دولار في السنة، والله تبارك وتعالى يبين لنا الايات ان المال الخبيث له نتائج سيئة. 16 مليون دولار في السنة ميزانية شارع الهرم او دخل شارع الهرم، والله اظهر لنا ايات في هذا الاسبوع برا وبحرا وجوا، باخرة تغرق في وسط البحر الاحمر بما فيها ومن فيها، وطائرة تحرق هناك وهي متوجهة الى بنكوك، تحرق بما فيها ومن فيها، ثمنها نصف مليون جنيه، باخرة عمرها 35 سنة تغرق بما فيها، هذا في البحر وهذا في الجو. واما في البر فقطاران يصطدمان هناك عند حلوان، ويحدث ذلك كله اصابات. والله تعالى يقول وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. فماذا فعل الشارع الحرام؟ لا يدوم الحرام لا يدوم، واذا دام لا ينفع. ليل ساهر في شارع العرى، السائحين حيث تسفك دماء الاعراق، حيث الخمر والرقص واعلان الحرب على رافع السماء بلا عمى. ان كنتم تريدون من الله الكرم فاغلقوا شارع الهرى، اغلقوا الخمارات، اغلقوا الخمارات، اكرموا نساءنا وقولوا لهن يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، اكرموا نساءنا ليتفرغن لتربية اولادنا. اما ان تدخل المرأة في سلك القوات المسلحة فان عمر بن الخطاب وهو يودع الجيش الى بلاد فارس ماذا قال عمر للجيش؟ قال لقائد الجيش لواء الاسلام سعد بن ابي وقاص: يا سعد، اما بعد فانني اوصيك ومن معك بتقوى الله، والله انا لا اخشى على الجيش من عدوه، انما اخشى على الجيش من ذنوبه، فان ذنوب الجيش اشد عليه من عدوه. يا سعد، انكم تحاربون كفارا، فاذا عصيتم الله تساويتم مع الكفار في المعصية وزادوا عليكم في العدد والعدة وانتصروا عليكم. هذه نصيحة عمر. وكان عدد الجيش 30,000 وكان عدد الاعداء 120,000، ولم تغرب شمس اليوم الثالث حتى كان سعد في قصر كسرى يؤذن للصلاة بين يدي الله رب العالمين. النساء دخلنا في كل شيء، دخلنا مبيسات بحريات، الباخرة بطرة التي غرقت في وسط البحر كان فيها مبيسات، مبيسة بحرية تترك بيتها 4 أشهر او 5 أشهر، ونتفارع على هذا ونقدم نساءنا ليعملن مبيسات في الجو والبحر. ما هذا؟ ما هذا؟ والله يقول في اعلى سماواته لنساء المؤمنين: وقرن في بيوتكن، قرن في بيوتكن. هل سمع هذا الامر احد؟ هل نفذ هذا الامر احد؟ اغلقوا شارع العرى يا شباب الجامعات، اصطلحوا مع الله وسيروا وراء هدي رسول الله، عليكم ان تؤدوا الصلوات في اوقاتها وتذاكروا بالليل والناس نيام، فادخلوا الامتحان بسلام يا طلبة الثانوية العامة. انتم الان على مفترق الطرق، احلقوا شعوركم والبسوا من الثياب ما يليق بسنة نبيكم، ولا تستمعوا الى اجهزة الافساد، واعلموا ان امتحانكم ليس امتحانا عاديا، انما هو مسابقات والبقاء للاصلح. انني اقول لكل واحد منكم اليوم اقرأ كتابك، اقرأ كتابك ودعك من ثمر الليالي، ودعك من الجلوس امام هذا الصنم الذي يسمى المستديون. انني اقول لكل واحد منكم اقرأ كتابك، لانه في الامتحان سيقال لك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ذاكروا ذاكروا، فالكنائس ترعى ابناءها، الكنائس هنا ترعى ابناءها، ترعاهم من جميع النواحي. المدرسون هناك في الكنائس يعكفون على دروس خاصة لابناء النصارى، ليخرجوا الطبيب والصيدلية والمهندس، الكليات العملية، الكليات العملية يا شباب محمد. استيقظوا استيقظوا استيقظوا، لا تناموا، لا يليق بك يا مسلم ان يكون رئيس مجلس الادارة جرجس والساعي الذي يقدم له الشاي اسمه محمد. فالكفوا يا شباب، دعوكم من ثمر الليالي، دعوكم من ثمر الليالي، دعوكم من امين هنيدي، دعوكم من مدرسة المشاغبين، دعوكم من الانسة كاف. لا تقرأوا هذا الغراب، وعقفوا على الكتب فان مذاكرتكم عبادة. اذا قمتم تذاكرون بعد صلاة العشاء فان مداد العلماء يوضع مع دماء الشهداء في الميزان يوم القيامة. مداد العلماء مع دماء الشهداء. الدراسة هناك في الكنائس، والرعاية في الكنائس، واذا قام المسلمون بمثل هذا المشروع كتبوا عنهم تقريرات بانه اتفاق جنائي لقلب نظام الحكم للقوة. اذا نظمنا دروسا للشباب في المساجد يفسر هذا العمل بانه يؤدي الى قلب نظام الحكم بالقوة. فاذا ما نظم اصحاب العمائم السود دروسا فهذا عمل وطني وعمل جليل. ولذلك فانا اقول لشباب المسلمين، لا يكن منكم رميوهات، نريد منكم رجالات لمحمد، نريد منكم رجالات لمحمد ابن عبد الله. اتقوا الله في ابائكم، اتقوا الله في اموالكم، باعثوا الانتاج. فليس بينكم وبين الامتحانات سوى 6 اشهر. وان هذا الكلام اوجهه لطلبة الاعدادية ولطلبة القبول ولجميع ابناء محمد. لقد كان نبيكم محمد ترتيبه الاول على جامعة الانبياء، فكونوا انتم الاول والسابقون السابقون، اولئك المقربون في جنات النعيم. ودعوكم مما يكتب عن اليمين والوسط واليسار. اليمين والوسط واليسار عبارة عن حزب طامع واخر منتظر وثالث متربص. فدعوكم من هذا كله وكونوا مع حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. ضاعف الانسان بقدر ما تتمكنون وتحصلون من العلم بقدر ما يتقدم الاسلام. الاسلام يقوم على العلم ويقوم على المعرفة ويقوم على الامانة ويقوم على الصدق ويقوم على النظام. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك في هذه الساعة وفي يوم عاشوراء ولعلها ساعة الاجابة ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم فرج كروبنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، تولى امرنا، احسم خلاصنا، فك اسرنا، ارحم بعثنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اقتروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله اي الصلاة افضل بعد المكتوبة واي الصيام افضل بعد رمضان؟ وحد الله وسمعني الصلاة على الحبيب النبي. سؤالين يجيب عنهما رسول الله عليه الصلاة والسلام. السؤال الاول اي الصلاة افضل بعد المكتوبة؟ السؤال الثاني اي الصيام افضل بعد رمضان؟ اجابة النبي اجابة محددة وبليغة. فليجاوب النبي على السؤال الاولاني اي الصلاة افضل بعد المكتوبة يعني بعد الصلاة المفروضة اللي هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فبيقول صلاة في جوف الليل اللي هي قيام الليل اللي هي قيام الليل. افضل صلاة بعد الصلاة المكتوبة المفروضة صلاة في جوف الليل. ولذلك قالوا صل ركعتين في جوف الليل لظلمة القبور وصم يوم حر ليوم النشور وحج حجة لعظائم الأمور. انا عايز اتصلى على النبي قيام الليل فايدته ايه؟ ده له فوائد مش فايدة واحدة. فوائد دي بيبينها لنا سيدنا النبي بيقول عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم ومقربة الى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الاثم ومطربة للداء عن الجسد. يعني بيجمع بين صحة القلوب وصحة الابدان، مغفرة للسيئات ومنهاة عن الاثم وبعدين مطربة للداء عن الجسد. الرجل اليوم يصلي الليل ربنا يزوده صحة فيه، ده قوي. ولذلك انت لما تقارن بيننا وبين الناس بتوع زمان اللي كان ما تقومش صلاة الفجر ابدا، تلاقي الواحد عنده 120 سنة ما فيش سنة من سنانه.